حياتي يا

سيبني وسيبني

وقابلت الحب.

حبك خلى كل الدنيا حب. قال لي قربك صح عمر وصح اللي حبك خلى كل الدنيا حب. I'm خليني حبك يا حبيبي ملأ قلبي وفكري. حب وياك ألف حب. انت خليتني أعيش الحب وياك ألف حب. انت خليتني أعيش الحب وياك ألف حب. كل نظرة إلي بحبك من جديد من جديد وافضل احبك. انت خليتني اعيش الحب وياك الف حب. انت خليتني اعيش الحب وياك حب. انت خليتني اعيش الحب وياك الف حب. كل نظرة اليك بحبك بحبك بحبك من I'm not afraid to die. خليتني أعيش الحب وياك ألف حب. أنت خليتني أعيش الحب وياك ألف حب. كل نظرة ليك بحبك تقول لي عيش اسمع غنوة بتقول حبي ما انتهي اسمع غنوة بتقول لي حبي ما ينتجيش اسمع اسمع غنوة اسمع غنوة اسمع Thank you.